بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ابتعد عند العمود، ما أحب الجلوس عند العمود. طيب، مر بنا في الدرس الماضي الكلام على صلاة المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض، ومر بنا أن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى جواز صلاة المفترض بالمتنفل وجواز صلاة المتنفل بالمفترض، وذلك إذا كان الفرض متساويا، أو كان الفرض الذي يكون للمأموم أطول من الذي يكون للإمام. قال رحمه الله تعالى: تصح صلاة، مذهبنا أنه تصح صلاة النفل خلف الفرض والفرض خلف النفل، وتصح صلاة فريضة خلف فريضة أخرى توافقها في العدد كظهر خلف عصر، وتصح فريضة خلف فريضة أقصر منها، يعني يكون صلاة المأموم أطول من صلاة الإمام، كعشاء خلف مغرب. قال: وهذا كله جائز بلا خلاف. مر بنا أن الخلاف إنما هو في العكس، وكنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: وإن كان عدد ركعات المأموم أقل كمن صلى الصبح خلف رباعية، يعني ذكر أنه لم يصلي الصبح، نسيها، ولم يذكر إلا عند أن دخل الإمام في صلاة الظهر، فحينئذ هل يصلي الفجر خلف من يصلي الظهر؟ قال: وإن كان عدد ركعات المأموم أقل كمن صلى الصبح خلف رباعية أو خلف المغرب، أو صلى المغرب خلف رباعية، يعني يصلي المغرب خلف إمام يصلي العشاء. قال: ففيه طريقان حكاهما الخراسانيون أصحهما، وبه قطع العراقيون جوازه كعكسه، أي جواز أن يصلي الصلاة الناقصة خلف التامة كما يجوز أن يصلي التامة خلف الناقصة، الناقصة يعني في العدد باعتبار صلاة الإمام والمأموم. قال: والثاني حكاه الخراسانيون، فيه قولان أصحهما هذا، والثاني بطلانه، لأنه لا يدخل في الصلاة بنية مفارقة الإمام. فإذا قلنا بالمذهب وهو صحة الاقتداء، ففرغت صلاة المأموم وقام الإمام إلى ما بقي عليه، فالمأموم بالخيار، إن شاء فارقه وسلم، وإن شاء انتظره ليسلم معه، والأفضل انتظاره، وإن أمكنه أن يقنت معه في الثانية بأن وقف الإمام يسيرا قنت، وإلا فلا، لأن القنوت بالنسبة للشافعية من سنن الأبعاض. قال: وله أن يخرج عن متابعته ليقنت إذا صلى المغرب خلف الظهر وقام الإمام إلى الرابعة، لم يجوز المأموم متابعته بل يفارقه ويتشهد، وهل له أن يطول التشهد وينتظره؟ فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون. قال: أحدهما له ذلك كما قلنا في من صلى الصبح خلف الظهر. قال إمام الحرمين، وهو المذهب، طيب، قال: وهل له أن يطول التشهد وينتظره؟ يعني الآن يطول التشهد والإمام بقي له، الإمام يصلي مثلا العشاء ويصلي المغرب، فهل له أن يطول التشهد من أجل أن ينتظر الإمام إلى أن يقوم للرابعة أو يركع أو يسجد ثم يتشهد ويتشهد مع الإمام ويسلم، أم أنه ينوي المفارقة ويخرج منها؟ يعني المأموم يصلي المغرب والإمام يصلي العشاء، ما يمكن أن يتابع الإمام يصلي أربعا في مغرب، فحينئذ ماذا سيعمل؟ يصلي ثلاثة ويجلس، الإمام سيقوم للركعة الرابعة. طيب، والمأموم ماذا يعمل؟ قالوا إما أن ينوي المفارقة ويكمل التشاهد ويسلم، وإما أن ينتظر الإمام. الإمام يقوم وهو منتظر، يركع وهو جالس، يسجد وهو جالس، ثم يتشاهد الإمام وهو أيضا لا زال في التشاهد يدعو، فيسلم الإمام يسلم معه. قال وهل له أن يطول التشاهد وينتظره؟ فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون، أحدهما له ذلك كما قلنا في من صلى الصبح خلف الظهر، والثاني قال إمام الحرمين وهو المذهب لا يجوز، لأنه يحدث تشهدا وجلوسا لم يفعله الإمام، ولو صلى العشاء خلف التراويح جاز. فإذا سلم الإمام قام إلى ركعتيه الباقيتين، والأولى أن يتمها منفردا، فلو قام الإمام إلى أخريين من التراويح فنوى الاقتداء به ثانيا في ركعتيه ففي جوازه القولان، هذا الذي مر بنا في الدرس الماضي، يعني الإمام يصلي تراويح والمأموم يصلي العشاء، صلى معه الركعتين، سلم الإمام، سلم الإمام من الركعتين وهذا بقي له ركعتان، قام ليكمل، دخل الإمام في ركعتي التراويح الثانيتين، فهل له أن يقتدي بالإمام فيهما مرة أخرى؟ قال فيه قولان. قال ففي جوازه القولان في من أحرم منفردا ثم نوى الاقتداء، والأصح الصحة، أنه يقول أصح أنه يصح وتجوز صلاته. قال وقد سبقت مسألة العشاء خلف التراويح، هذا كله إذا اتفقت صلاتان في الأفعال، فلو اختلفتا بأن اقتدى من يصلي كسوفا أو جنازة بمن يصلي ظهرا أو غيرها أو عكسه، فطريقان أصحهما، وبه قطع العراقيون لا تصح لتعذر المتابعة، لأن الإمام يركع ركوعين في ركعة واحدة بخلاف المأموم. قال والثاني على وجهين، أحدهما هذا والثاني يجوز، وهو قول القصال لإمكان المتابعة في البعض، يعني واغتفروا في البعض الذي لا يمكن. قال ففعل هذا إذا صلى الظهر خلف الجنازة لا يتابعه في التكبيرات والأذكار بينهما، يعني هذا بعيد أبعد ما سبق. قال فإذا صلى الظهر خلف من يصلي جنازة، يعني ما معه إلا تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة ثم الإمام يسلمه يركع، فما الفائدة في مثل هذا؟ صلي جنازة مع الجنازة ويستفيد معه ثم يصلي الظهر، فصلاة الظهر خلف الجنازة لا تصح. قال فعل هذا إذا صلى الظهر خلف الجنازة لا يتابعه في التكبيرات والأذكار بينها، بل إذا كبر الإمام الثانية تخير المأموم، إن شاء أخرج نفسه من المتابعة وإن شاء انتظر سلام الإمام، وإذا اقتدى بمصلي الكسوف تابعه في الركوع الأول ثم إن شاء رفع رأسه معه وفارقه وإن شاء انتظره في الركوع، يعني ينتظر في الركوع إلى أن يركع ركعة ثانية. والسنة أن يطيل الإمام في الكسوف الركوع الأول والثاني والرفع طالة كبيرة، وهذا جالس منتظر في الركوع إلى أن يرفع الإمام ويرجع إلى الركوع الثاني ليقوم معه. طيب هم الآن أرادوا أن يتخلصوا من الركوعين بانتظاره، طيب كيف سيتخلصوا من قيامين والإمام بعد الرفع من الركوع الثاني سيقرأ؟ فإن قالوا هو يركع الركوع الأول ويقوم يقرأ وهذا جالس راكع، كم يركع؟ تصور على هذا التفريع، لو أن الإمام يصلي الكسوف ومن خلفه يصلي الظهر، ركع الإمام الركوع الأول وركع معه المأموم، قالوا الآن إما أن ينوي المفارقة يرفع ينوي المفارقة ويكمل نفسه، وإما أن ينتظر في الركوع، إيش ينتظر؟ إلى أن يقوم الإمام ويقرأ القراءة الطويلة وهذا جالس في الركوع، ثم يركع الركوع الثاني ويستمر معه ثم يقوم ويقوم معه. ما صحته ولا قالوا به، لأنه الآن سيخالفه ولم يقولوا به في هذا. قال وإذا اقتدى بمصلي الكسوف تابعه في الركوع الأول ثم إن شاء رفع رأسه معه وفارقه وإن شاء انتظره في الركوع. قال إمام الحرمين وغيره وإنما انتظره في الركوع ليعود الإمام إليه ويعتدل معه عن ركوعه الثاني ولا ينتظره بعد الرفع لما فيه من تطويل الركن القصير. قال البغوي: ولو أدركه في الركوع الثاني من الكسوف تابعه فيه وصلى معه تلك الركعة، ويركع معه الركوع الأول من الثانية ثم يخرج عن متابعته. قال: وإن أدركه في الركوع الثاني من إحدى الركعتين كان مدركا للركعة، لأنه ركوع محسوب للإمام. أما إذا صلى الظهر خلف العيد، صلى الظهر خلف العيد، كيف هذا؟ كيف يتصور أن يصلي الظهر خلف عيد؟ الإمام يصلي العيد والمأمون يصلي الظهر. تصور هذا فيما ذكر أنه لم يصلي الظهر، أو على القول بأن صلاة العيد تمتد إلى آخر وقت الظهر أو دخول وقت الظهر، لكن إذا دخل وقت الظهر خرج وقتها، فلا يتأتى إلا في من ذكر أنه لم يصلي الظهر. لأنه لو قلنا إن الإمام سيؤخر صلاة العيد فآخر وقتها الزوال، آخر وقت العيد دخول وقت الظهر. عندهم وإن فاتت، لماذا؟ لأن مذهب الجمهور أن العيد سنة، فهم يفرعون على هذا بناء على أن صلاة العيد سنة مستحبة وإن فاتت، عندهم ما يضر. طيب، قال: وأما إذا صلى الظهر خلف العيد أو الاستسقاء فطريقان، العيد عندهم والاستسقاء كلاهما سنة. قال: أحدهما أنه كصلاته خلف الكسوف لما فيهما من زيادات التكبيرات، وأصحهما وبه قطع المتولي وغيره تصح قطعا لاتفاقهما في الأفعال الظاهرة، بخلاف الجنازة فإن تكبيراتها أركان فهي كاختلاف الأفعال. فإذا قلنا بالصحة لا يكبر مع الإمام التكبيرات الزوائد، لأنها ليست من صلاة المأموم، ولا يخل تركها بالمتابعة، فإن كبرها لم تبطل صلاته، لأن الأذكار لا تبطل الصلاة، يعني غاية ما فيه يكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للذي تكلم في صلاته: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قال: فإن كبرها لم تبطل صلاته، لأن الأذكار لا تبطل الصلاة. ولو صلى العيد خلف مصلي الصبح المقضية جاز، ويكبر التكبيرات الزوائد. ثم قال: فرع في مذاهب العلماء في اختلاف نية الإمام والمأموم. طيب، خلاصة مذهب الشافعي في هذا أنه يجوز أن يصلي مفترض خلف متنفل، ومتنفل خلف مفترض، ومفترض خلف مفترض يصلي صلاة أخرى، إلا أنهم قالوا إذا كانت صلاة المأموم أطول من صلاة الإمام كل هذا جائز باتفاق، فإن كانت أقل منها ففيه خلاف، والراجح عندهم الجواز، والراجح الجواز. إذا مذهب الشافعي يجوز أن تصلي ظهر خلف من يصلي العصر والعكس، ويجوز أن تصلي فريضة خلف من يصلي نافلة، ويجوز أن تصلي نافلة خلف من يصلي فريضة، ويختلفت الأفعال. يعني أنت الآن تصلي نافلة، النافلة ما تكون أربع متصلات مثلا، وأنت تريد أن تصلي نافلة ستصلي بهم مأموم نافلة أربع بتشهدين كما كان يفعل معاذ بن جبل عند أن يصلي لقومه، كل هذا عند الشافعية جائز، والأحاديث تدل على جوازه. قال: فرع في مذاهب العلماء في اختلاف نية الإمام والمأموم. قال: قد ذكرنا أن مذهبنا جواز صلاة المتنفل والمفترض خلف متنفل ومفترض في فرض آخر، وحكاه ابن المنذر عن طاووس وعطاء والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وسليمان بن حرب، قال: وبه أقول، أي ابن المنذر، قال: وهو مذهب داود، أي الظاهري، أهل الظاهر. وقال الطائفة: لا يجوز نفل خلف فرض، ولا فرض خلف نفل، ولا خلف فرض آخر. قاله الحسن البصري والزهري وسعيد الأنصاري وربيعة وأبو قلابة، وهو رواية عن مالك. وقال الثوري وأبو حنيفة: لا يجوز الفرض خلف نفل آخر ولا فرض آخر، ويجوز النفل خلف فرض. وروي عن مالك مثله، يعني مذهب مالك وأبي حنيفة في هذا أنه لا يصلى فرض خلف فرض آخر، خالفوه في النية، مذهب المالكية والحنفية. واختلفوا فيما يتعلق بفرض النفل. من الذي يشر الجار سنة؟ الجار في الجارية سنة، والإصرار في السرية سنة، لو لم يجر ما عليه شيء، صحة السنة ما في شيء. الجمهور أهل العلم ما فيه من الأئمة الأربعة على أن الجار في المغرب والعشاء والفجر سنة، والإصرار في الظهر والعصر سنة. فلكن لو أنه تعمد أن يصر في موضع الجهر ويجهر في موضع الإسرار مخالفة للسنة، فحينئذ هذا أمر آخر، كونه يعني يتعبد لله عز وجل بأمر خلاف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو فعل هذا تكاسلا، ذهولا، نسيانا، أو تساهلا، فمثل هذا يعني غاية ما فيه أنه ترك السنة مستحبة. لكن يتعمد، يقول أنا أتعمد أجهر في الظهر والعصر وأسر في المغرب والعشاء والفجر، هذا ابتداع في دين الله وإحداث في دين الله، بخلاف الذي لا يفعل ذلك تعبدا، إنما تهاونا وتكاسلا وتفريطا. ولذلك قد مر بنا أنهم يقولون إن ما يتعلق بالحنابلة أو الشافعية مثلا، عند أن يفوت الإنسان شيء من الصلاة ويكون مسبوقا، يعني رجل فات أدرك من المغرب ركعة واحدة فقط، أدرك من المغرب ركعة واحدة فقط، فحينئذ هل ما أدركه هو أول صلاته أو آخر صلاته؟ مر بنا أن مذهب الشافعي أن ما أدركه هو أول صلاته، فحينئذ سيكمل ما بقي، سيكمل ما بقي. يعني في الركعة الثانية ماذا يفعل؟ يجهر أم لا يجهر؟ في الثالثة ما يجهر. طيب لو أنه أدرك مع الإمام ركعتين، بقي عليك ركعة واحدة، أدرك أول صلاة، في الركعة الباقية هل يجهر ولا ما يجهر؟ لا يجهر. لكن عند الحنابلة العكس، ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته والباقي الأول، يعني يقوم في الركعة الثالثة هو يجهر، يقرأ يهر. وفي الركعة الثالثة أيضا عندهم، يعني لو أنه أدرك مع الإمام ركعة واحدة فقط على مذهب الحنابلة، فهذا الذي أدركه هو أول صلاته ولا آخر صلاته؟ آخر صلاته، يعني ولا أول صلاته؟ آخر صلاته، يعني أنه أدرك الثالثة، بقي عليه ماذا؟ الأولى والثانية. يعني في الركعة الثانية يقوم ولا يتشهد؟ كيف يتشهد؟ يقوم على مذهب أحمد، يقوم في الثانية، يعني عكس الذي عليه أكثر أهل العلم كما مر بنا سابقا. طيب على كل حال، مذهب الشافعي وأحمد في مثل هذا سواء، في أنه يجوز صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس. فاختصر النووي اختصار جيد فقال: مذهبنا جواز صلاة المتنفل والمفترض خلف متنفل ومفترض، جواز صلاة المفترض والمتنفل خلف مفترض ومتنفل. قال: في فرض آخر، خلف متنفل ومفترض في فرض آخر، أما لو كان خلف نفس الفرض باب أولى. طيب قال: واحتج لمن منع، يعني لمن منع صلاة مفترض خلف مفترض آخر، الذي هو مذهب أبي حنيفة ومالك، قال به الزيدية. قال: واحتج لمن منع بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، متفق عليه. قال: واحتج أصحابنا، قالوا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، قالوا: وهذا يصلي ظهر، كيف يصلي خلفه عصر؟ وقد مر بنا أن الجواب أنه يؤتم به في ماذا؟ في الأفعال لا في النية. قال: واحتج أصحابنا بحديث جابر أن معاذا كان يصلي مع رسول الله عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم. وعن جابر كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يطلع إلى قومه ثم يطلع إلى قومه فيصليها لهم، هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء. قال: حديث صحيح، رواه بهذا اللفظ الشافعي في الأم مسنده. ثم قال: حديث ثابت، لا أعلم حديثا يروى من طريق واحد أثبت من هذا ولا أوثق، يعني رجال. قال البيهقي في كتابه معرفة سنن الآثار: وكذلك رواه بهذه الزيادة أبو عاصم النبي وعبد الرزاق عن ابن جريج. أبو عاصم النبي من هو؟ الضحاك ابن مخلد أبو عاصم النبيل، وإنما قيل له النبيل لأنه كان في حلقة شيخه فقدم الفيل، والفيل حيوان غريب على تلك البلدة، جاء فخرج الطلاب وتركوا الشيخ وخرجوا يتفرجون على الفيل، ينظرون الفيل هذا الكائن الغريب العجيب، وبقي الضحاك ابن مخلد. فقال له شيخه: لماذا لم تخرج معهم؟ قال: أنا جئت لأستمع حديثك وآخذ عنك، ما جئت لأشاهد الفيل. فقيل له النبيل لنبله في مثل هذا، يعني ظهر نبله في مثل هذا أنه آثر الحضور على الفرج على الفيل وآثر التلقي. قال عبد الرزاق عن ابن جريج كرواية شيخ الشافعي عن ابن جريج بهذه الزيادة. قال: والأصل أن ما كان موصولا بالحديث فهو منه، لا سيما إذا روي من وجهين إلا أن تقوم دلالة على التمييز. قال: والظاهر أن قوله هي له تطوع وله مكتوبة من قول جابر، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالله وأخشى له من أن يقولوا مثل هذا إلا بعلم. قال: وحين حكى الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعل معاذ لم ينكر عليه إلا التطويل، ما قال له كيف ترجع تصلي بقومك وأن صليت معي، أنكر عليه التطويل وقال: أفتان أنت يا معاذ. فإن قالوا لعل معاذا كان يصلي مع رسول الله نافلة وبقومه فريضة، بعيد كل البعد، كيف يترك الفريضة خلف رسول الله من أجل أن يصلي بقومه ويترك الفرض مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فالجواب من أوجه، أحدها أن هذا مخالف لصريح الرواية، والثاني الزيادة التي ذكرناها هي له تطوع ولهم مكتوبة، صريح في الفريضة ولا يجوز حمله على تطوع. الثالث جواب الشافعي والخطابي وأصحابنا وخلائق من العلماء أنه لا يجوز أن يظن بمعاذ مع كمال فقهه وعلو مرتبته أن يترك فعل فريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجده والجمع الكثير المشتمل على رسول الله وعلى كبار المهاجرين والأنصار ويؤديها في موضع آخر ويستبدل بها نافلة. صحيح أن يقول هذا جواب الشافعي والخطابي وأصحابنا وخلائق من العلماء، هذا هو الجواب السديد الصحيح. فيبعد كل البعد أن يترك معاذ رضي الله عنه الفريضة خلف رسول الله وفي مسجده صلاة ألف وفي حضرة المهاجرين والأنصار وكبار الصحابة ليذهب يصليها لقومه. قال: ويستبدل بها نافلة. قال الشافعي: كيف يظن أن معاذا يجعل صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم التي لعل صلاة واحدة معه أحب إليه من كل صلاة صلاها في عمره ليست معه وفي الجمع الكثير نافلة؟ يعني كيف يتصور هذا؟ قال الرابع، أي الجواب الرابع، جواب الخطابي وغيره، جواب الخطابي وغيره: ولا يجوز أن يظن بمعاذ أنه يشتغل بعد إقامة الصلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بنافلة، مع قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا أيضا جواب القول، يعني كيف إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وقد مر بنا خلاف العلماء في ذلك، ومر بنا أن مذهب الجمهور أن المأموم إذا كان في نافلة فأقيمت الصلاة فإنه يكمل أو لا يكمل، مذهب الجمهور أنه يكمل ما لم يخشى أن تفوته الجماعة، وقيل أن تفوته ركعة، طيب هل يجوز له أن يشرع في نفل من حيث كلام العلماء المذاهب؟ مر بنا كلام عن أبي حنيفة ومالك في مثل هذا، ومر بنا أنه ما نشاهده في الحرم أحيانا، يعني هذا نشاهده يعني ما هو يعني أحيانا كثيرة يعني من هم يعني من العاجم ويمشون على مذهب مالك أو على مذهب أبي حنيفة، تجد أن الصلاة قام وقيم الصلاة وقام كبر وصلى واحدة وركعتين ثم لعب بالإمام، بالذات الفجر، الخلاف الفجر، فلذلك مر بنا أن ابن رجب قال لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز الشروع في نافلة بعد إقامة الفريضة إلا ركعتي الفجر، التي فيها الخلاف، إلا ركعتي الفجر ففيها الخلاف، تجد بعض العامة كما سبق في الحرم الإمام المؤذن يقيم الصلاة في الفجر ويقوم يركع ركعتين ثم يلحق الإمام، ثم يلحق الإمام، أبو حنيفة يقول يجوز ولو كنت داخل المسجد، الإمام مالك يقول يجوز لكن إذا كنت خارج المسجد، ومر بنا أنه قد فعل هذا من الصحابة اثنان، من اللي قال مسعود؟ ابن مسعود خطأ، ابن عمر وابن عباس، ابن عمر خارج المسجد وابن عباس داخل المسجد، نعم ابن حزم يقول لا يجوز يعني أن يستمر في نافلة إذا أقيمت الصلاة ولو لم يبق عليه إلا السلام، ابن حزم يقول على ظاهر الحديث، يعني مع أنه خلاف الجمهور، جمهور العلماء ما فيه من الأئمة الأربعة على أنه إذا كنت في نافلة وأقيمت الصلاة منها لا تقطع النافلة طالما أن أنك ترجو أن تدرك الجماعة، فتدرك الركعة الأولى تدرك مع الإمام الركوع، فلكن الخلاف في الشروع في نافلة جديدة بعد الإقامة، ابن حزم يقول لا يجوز لا هذا ولا هذا، لا يجوز هذا ولا هذا، حتى لو لم يقطع عليك إلا السلام فقط فإنه لا يجوز لك أن تستمر لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، قال فإذا احتج علينا أحد بقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم قلنا إنما أبطلها الله ولم نبطلها نحن، يعني بالحديث إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، طيب قال هنا الرابع جواب الخطابي وغيره ولا يجوز أن يظن بمعاذ أنه يشتغل بعد إقامة الصلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بنافلة مع قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وعن جابر رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع، وذكر الحديث إلى أن قال فنودي بالصلاة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة ركعتين ثم تأخر وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكانت لرسول الله أربع ركعات والقوم ركعتان، متفق عليه، يعني هذا دليل على جواز صلاة المفترض خلف متنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفتين، بالطائفة الأولى ركعة وانتظر حتى قضوا ثم بالطائفة الثانية ركعة وقضوا وأتموا لأنفسهم، كذلك أيضا أصرح من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في صحيح مسلم صلى يوم النحر في حجة الوداع الظهر بمكة، وحديث ابن عمر في مسلم أنه صلى الظهر بمنى. قالوا كيف الجمع؟ أي جمع، قالوا أنه صلى الظهر في أول وقتها بمكة ورجع إلى منى ووجد أصحابه ينتظرونه فصلى بهم، هو متنفل وهم مفترضون، والحديث مسلم. طيب، قال وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو فصلى بهم ركعتين ثم سلم فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا ولأصحابه ركعتين ركعتين. رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. قال واستدل الشافعي أيضا بالقياس على صلاة المتم خلف القاصر. إيش المتم خلف القاصر؟ يعني المتم خلف المسافر الذي يقصر. وقد قال ابن عباس لما قيل له ما بالنا إذا صلينا خلفهم أتممنا وإذا صلينا في رحالنا قصرنا، قال سنة أبي القاسم، يعني أنت مسافر نزلت في مسجد يصلون أربعا تصلي خلفهم أربعا. قال واستدل الشافعي أيضا بالقياس على صلاة المتم خلف القاصر، يعني أنت الآن متم والإمام يقصر، إذا صلى الإمام ركعتين أنت تصلي ظهر هو ظهر، لكن هو مسافر وأنت مقيم، هو سيسلم من الركعتين وأنت تقوم وتكمل ما بقي، كذلك العكس. قال وأما الجواب عن حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فهو أن المراد ليؤتم به في الأفعال لا في النية، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا إلى آخره، والله أعلم. طيب، قال فصل ولا يجوز أن يصلي الجمعة خلف من يصلي الظهر لأن الإمام شرط في الجمعة والإمام ليس معه في الجمعة فتصير كالجمعة بغير إمام، ومن أصحابنا من يقول تجوز كما يجوز أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، وفي فعلها خلف المتنفل قولان، أحدهما يجوز لأنهما متفقان في الأفعال الظاهرة والثاني لا يجوز لأن من شرط الجمعة الإمام والإمام ليس معهم في الجمعة. قال الشرح هاتان المسألتان سبق شرحهما وفروعهما. طيب، قد مر بنا أن مذهب الإمام الشافعي أنه يجوز أن يخطب المسافر الجمعة إذا تم العدد بغيره. كم العدد؟ الأربعون إذا تم العدد بغيره، ولكن يصلي بهم غيره لأنه سيصلي هو صلاته ظهر وهم صلاتهم جمعة، ولذلك قال لا يجوز أن يصلي الجمعة خلف من يصلي الظهر لأن الإمام شرط في الجمعة، فيتقدم واحد آخر يصلي. عند عند الحنابلة لا يصح أن يخطب المسافر بالمقيم الجمعة، ولذلك على مذهب الإمام أحمد لو خرج الإنسان دعوة مثلا إلى الحديدة إلى صنعاء إلى فعز إلى عدن وسيبقى يوم أو يومين ويرجع وافق يوم الجمعة، عندهم حاضر يوم الجمعة وصار يوم الجمعة يخطب الجمعة، عند الإمام أحمد جمعتهم باطلة إذا خطب بهم المسافر، هذا هو مسافر، لكن عند الشافعية يجوز، لكن من يصلي آخر. طيب، قال طيب عندنا مسألة مهمة وهي يكره أن يصلي بقوم وأكثرهم له كارهون، فهي ليست طويلة لكن يتم الباب، نرجع بعد ذلك إلى ما ذكره، لأنه ذكر بعد ذلك مسألة مهمة، يعني عن القاضي أبا شجاع، وهي كم يجوز أن يكون بين الإمام والمأموم من المسافة؟ يعني مذهب أحمد بعيد في هذا، مع أنه يعني شديد، والبعض يعني هو يصير يعني يفعل بدون شعور، يعني لو يشترطون هم باعتبار بنوها على اشتراط العدد، يعني كلها مبنية على العدد، لكن للشافعي والحنابلة لابد أن يكون العدد 40، وعلى رواية يكفي 12، وفي رواية عند الشافعي أنفسهم لا بأس بثلاثة، هذا هو الصحيح. لكن على القول بالعدد قالوا كيف الآن يصلي بهم وهو مسافر، حتى بقطع النظر عن العدد قالوا هذا المسافر ليس عليه جمعة وسيصلي ظهر، وهؤلاء سيصلون جمعة، لا بأس يصلي ظهر خلف جمعة مثل الذي يصلي ظهر خلف عصر، لا يصلي ظهر خلف عصر. ولكن هنا الشافعية يقولون ولا يجوز أن يصلي الجمعة خلف من يصلي الظهر. من هو الذي يصلي الظهر؟ مقيم مسافر، يعني كيف مقيم وما يصلي الجمعة؟ مريض من أهل الأعذار، من أهل الأعذار، يعني ممن لا تجب عليه الجمعة، يعني هو حضر المسجد مع أنه واجب عليه، عبد، العبد لا تجب عليه. قالوا هو اللي حضر ما يصح حتى ما يحسب العدد من 40، لأنه غير واجب عليه، إنما يحسب العدد من تجب عليهم الجمعة. قال ولا يجوز أن يصلي الجمعة خلف من يصلي الظهر، لذلك هم قالوا يجوز أن يصلي هذا خلف هذا إلا الجمعة، فيها خلاف قوي إلا الجمعة. فلذلك يعني مثل هذه المسائل أحيانا بعض العامة لو شغب على الشخص في بعض الأماكن هو في نفس الشيء ومتمذهب والناس كذلك قالوا ماذا وين وانس خطبنا مش أنت مسافر كيف تخطبنا، لكن لو أن يخرج من هذا يقول له على المذهب أنا سأقيم 3 أيام صحاح، أنا أقيم من الآن. من نوى الإقامة 3 أيام صحاح عند الشافعية لا يحسب منها يوم الدخول ولا يوم الخروج، فهو في حكم المقيمين، حينئذ خرج منها يوم رد القصر. الشافعي 3 أيام صحاح لا يحسب منها يوم الدخول ويوم الخروج، الحنابلة عندهم صلي 20 فرض. ركز بالجمع، لا الكلام على الأيام التي يكون بها مقيم إذا أراد أن يقيم. الشافعية يقولون من نوى الإقامة في بلد 3 أيام صحاح لا يحسب منها يوم الدخول ولا يوم الخروج فهو مقيم. يعني مثلا لو كان سيدخل هذا البلد الصباح الباكر هذا اليوم مش محسوب، وسيخرج بالمغرب، يعني سيبقى كما الآن 5 أيام. قالوا لهم نحن عندنا 3 أيام صحاح، يوم الدخول يوم الخروج محسوب، تدخل بالصبح تدخل بالظهر تدخل بالعصر بالمغرب غير محسوب لك يوم الدخول يوم الخروج، مع أنك لو تصورنا أنك تدخل في الصباح سيكون يوما كاملا، وتخرج في اليوم الرابع بعد قبل المغرب 5 دقائق بقيت يوما كاملا. أيوة يوم صحيح من أول يوم إلى آخر يوم طلوع الفجر، فلو دخل الصباح خلاص عندهم ما يضر، عندهم 3 أيام صحيح غير يوم الدخول يوم الخروج غير محسوب. هي من 3 أيام قد حسبت ما عدا الزائد شيء، يعني هو زائد أصلا، هم يريدون 3 أيام صحيحة، يعني لو دخل مثلا بعد الفجر، بعد الفجر وبقي بجانبه يومين عندهم هذا مش مسافر، لكن 3 أيام يعني بقي اليوم الثالث إلى العصر مش يوم كامل، لا زال مسافر، لا زال مسافر. يبنون على هذا، يعني لهم في هذا أدلة، هذا مذهب الجمهور، يعني إقامة 4 أيام لكن على تفاصيل، الحنابلة يقول 20 فرض، الشافعي يقول 3 أيام صحاح، وإلا الجمهور يقولون من نوى الإقامة 4 أيام ف فهو مقيم من أول ما يصل، طالما أنه نوى الإقامة 4 أيام فمن أول وصوله صار مقيما، مش يعني مقيم بعد 3 أيام الصحاح أو بعد 4 أيام، مقيم من أول ما يصل طالما أنه نوى إقامة 3 أيام صحاح، لا يحسب منها يوم الدخول ولا يوم الخروج عند الشافعية، فهو مقيم من أول ما يصل، وحينئذ يصلي الجمعة له أن يصلي بالناس الجمعة. ولذلك الخروج من هذا الإشكال الذي عندهم، لو قام له قائم في مسجد على مثل هذا يقول له أنا باقي هنا 4 أيام، مالك أنا سأبقى 5 أيام، خلص ولا كلام، يعني هو يخرج من إشكاله، ولا قد يكون هو أصلا ما يعمل مثل هذا، والراجع عنده خلاف هذا أصلا، الراجع عنده خلاف هذا صحة صلاة المسافر خلف المقيم والحج في الجمعة وغير الجمعة. طيب نقف هذا إلى رحمه الله.